الله دايما بيقولوا كده، اللحظات الحلوه والايام الحلوه بتجري بسرعه. ربنا يجمعنا في الجنه ان شاء الله مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ويعني ربنا يقر اعيننا جميعا بالنظر الى وجهه الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم امين. دلوقتي احنا سيدنا يوسف عليه السلام كما يعني تكلمنا في اللقاء الماضي دخل السجن يوسف عليه السلام، يعني خلاص لا المسألة ان الموضوع انتشر قوي زاد عن اللزوم، ويعني امرأة العزيز بقت سيرتها على كل لسان، فقالوا طيب يعني من باب ضر الرماد في العيون نحط يوسف عليه السلام في السجن ونقول ان هو كان بيراودها ونتهمه تهمة شرف وندخل السجن. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، كل واحد فيهم شاف رؤيه معينه. الاثنين دولت مين دول يا جماعه؟ ده واحد منهم كان ساقي الملك، كان هو اللي بيسقي الملك الخمر ربنا يعافينا وعافيكم، والثاني كان خباز الملك. قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. قلنا يا جماعه ان يوسف عليه السلام لما دخل السجن، هل لما دخل السجن بقى حصل له شيء من الاكتئاب والزعل والحزن وخلاص بقى يعني الموضوع عنده؟ يعني لا بالعكس، الهم اللي بيحمله بره هو نفس الهم اللي بيحمله جوه. انسان بالفعل تلاحظ حاجه غريبه جدا في سوره يوسف، تلاحظ في من اول السوره لاخرها ثبات المبدا العجيب عند يوسف عليه السلام. ناس كتيره بتتغير حواليه وناس كتيرة بتتغير وبتتلون وبتتقلب وبتحصل حاجات عجيبة، إلا يوسف عليه السلام يعني لم يتغير أبدا، عنده ثبات عجيب جدا في المبادئ والأخلاق وفي التدين وإلى غير ذلك. والمفروض المسلم يكون كده، إن يكون عنده ثبات في المبدأ ما يتلونش حسب الظروف وحسب الأحوال ومع كل واحد على لون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له وجهان فله يوم القيامة لسانان من نار. ما بقاش أنا النهاردة عياذا بالله بوش مع دوت وبوش مع دوت وقابل دوت أعمل معاملة وقابل التاني معاملة، يعني ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب من يعني الذي يتلون مع كل ناس أو مع كل أناس على لون آخر، ربنا يعافينا وعافيكم. سيدنا يوسف عليه السلام همه الأوحد هو الدعوة إلى الله، كما قال جل وعلا لحبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سيدنا يوسف دخل السجن، ولذلك طرحت حاجة عجيبة جدا يعني في قصة مشابهة يعني في النقطة دي بالذات. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما كان مسجون في سجن دمشق وبعدين خرج، يعني من كتر ما اتسجن قال طب نترك دمشق ونروح بلد تانية، فدخل بلد تانية. فأول ما دخل أهل البلد ما كانوش يعرفوه إلا طلاب العلم اللي عارفينه. اول ما شافوه ده الامام ابن تيميه شاف الاسلام قالوا طيب حلو قوي، يعني جميل قوي، ده ضيف كريم واكرام الضيف حبسه، فراحوا واخدينه وراحوا حابسينه هم كمان فحبسوه. فلما دخل السجن يعني سبحان الملك همه كله الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اول ما دخل لقى المساجين مشغولين بقى، اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب مش عارف دومنا واللي عمال بيلعب كوتشينا واللي عمال يهزر. فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نقضي الوقت، يعني بنقضي الوقت كده عشان يعدي. فقال ولكنكم خلقتم لعبادة الله جل وعلا، أما سمعتم قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنتوا جيت عشان تعبدوا ربنا. طب نعمل إيه؟ قال لهم تعال. بدأ يفهمهم يعلمهم الصلاة، واستقام له أمر السجن خلال يومين، بدأ الناس تصلي وراء الصلوات الخمس، وبدأ يعمل لهم دروس في هذا المكان لحد ما طلع من الحلقة دي يا جماعة يعني أكابر علماء الأمة من الحلقة اللي كانت موجودة جوه السجن. وكان يجي السجان مثلا واحد خلاص قضى المدة بتاعته خلاص في السجن، كان يجي يقول فلان ابن فلان، أين فلان ابن فلان؟ يقول له أنا، يقول له إفراج، يقول له مش خارج. يعني واخد بال حضرتك الهم اللي بتحمله إيه حبيبي في الله؟ والهم اللي بتحمله إيه أختي في الله؟ إيه الهم اللي شاغلكم؟ يا ترى الهم اللي شاغلنا هو الأكل والشرب والدنيا والمتع والفسح وبس والمباريات والافلام والمسلسلات، ولا فعلا شاغلين نفسنا بهم هذا الدين؟ لو متنا دلوقتي وقفنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وسالنا السؤال ده، ما الهم الذي يشغلك؟ كان همك ايه؟ كان نفسك تعمل، طب خدمت ديني في ايه؟ قدمت ايه لنفسك وقدمت ايه لدينك وقدمت ايه لامتك ولبلدك؟ قدمت ايه؟ يا جماعه الانسان ممكن يعيش يعني يعيش لنفسه، هيعيش مرتاح بجد فعلا، لكن هيعيش صغير قوي وهيموت صغير قوي. انما الانسان لو عاش لغيره، لو عاش للامه كلها، لو عاش لدينه، هيعيش كبير ويموت كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. ما اقصدش يكون كبير يعني قصدي يكون مشهور ولا بتاع، انما قصدي ان هو يكون كبير في عين الله وكبير في عين الناس يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يعني سيدنا يوسف ماذا صنع. سيدنا يوسف لما شاف، لما الاثنين دول شافوا الرؤيه، خد بالك من حاجه، لما جه اول رؤيه فيما بعد لقى ان في واحد فيهم هيموت والتاني هيعيش يعني واخد بالك، طبعا مش هيعيش مخلد يعني، بس يعني ايه في واحد فيهم هينجو وهيخرج من السجن والتاني هيتصلب. طب ما كان مثلا في الدعوه بتاعته كان يقول ايه، طب ما خلاص ده هيتصلب فسيبك منه خليه على جنب، طب لو سمحت حضرتك تعالى كده عشان انت كده كده ميت ما فيش منك رجاء، تعالى كده وانت تعالى بقى ادعوك. لا بالعكس، دعا الاثنين ليه؟ على اساس انه ينجو الاثنين من نار جهنم، ان ربنا يكرمهم بنعمه التوحيد. واخد بال حضرتك شوف قد ايه ذكاء سيدنا يوسف. مش معناها بقى ان انا عرفت فلان ده مثلا يعني عفوا يعني لو عرفت ان فلان مثلا هيموت بعد اسبوع ماليش اقول بقى مش هدعوه، لا ادعوه، لان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر هذا العبد. فمحتاجين ان احنا نفهم هذا الفقه. المهم السؤال اللي عايز اساله لكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي وكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي، هو الدعوه فرض عين علينا ولا مساله بمزاجي ومزاج يعني مزاج اي حد؟ يعني ببلدي كده ادعو وقت ما عاوز وابطل دعوه وقت ما عاوز. الدعوه في الوقت الحالي بجد انا حاسس انها فرض عين على كل مسلم، كله بحسب طاقتي. مش لازم نكون كلنا شيوخ على الفضائيات او في المساجد، انما انا بدعو باخلاقي ومعاملاتي وبسلوكي ويعني انت عارف احيانا بتكون الدعوه العمليه اعظم بكثير من الدعوه القوليه. يعني احيانا يكون موظف في مكان معين وبيخدم المسلمين وبيؤدي لهم خدمات وبيعمل لهم حاجات كتيره جدا، واخد بالك، ولا يطلب منهم لا مقابلا ولا يفتح الدرج ولا الكلام ده كله، ويكون مؤثر جدا بدعوته اكثر من داعيه بيخطب على المنبر. واخد بال حضرتك، مساله مهمه جدا، المساله محتاجه ذكاء فعلا في مساله الدعوه، ومحتاجه اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول طب انا مش قادر ادعو اصلا عندي علم قليل، اقول لك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه. مش عرفت ايه من القران وعرفت معنى الايه ديت وعرفت فقه الايه ديت وعرفت سبب نزولها، بلغها للناس. عرفت حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، بلغ الحديث ده للناس. وانا ذكرتك قبل كده بواحد بسيط جدا، راجل امي لا يعرف القراءه ولا الكتابه، وفي يوم من الايام حاضر احد المشايخ فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالرجل تاثر جدا بالحديث فقال بس هو ده الحديث اللي انا ادعو بيه وانا مش هقدر احفظ اكتر من كده، وخرج بره بقى من المسجد بعد ما خلص الدرس ودخل على البقال يا حاج فلان، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان لاخر الحديث. دخل على الجزار على الحلاق على ده وظل يدعو الى الله عز وجل بهذا الحديث فتره كبيره جدا، لحد ما جه في يوم من الايام جاله مرض خطير جدا ودخل المستشفى عشان يجرى له عمليه جراحيه، وكان الدكتور اللي بيجري له العمليه كان بعيد تماما عن طاعه ربنا، عمره ما سجد لله سجده واحده. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان هو الراجل دوت وهو متبنج بنج كل فجاه مره واحده راح قايم وقال له يا دكتور. فالدكتور ظن ان هو محتاج مسكن يعني، قال له في ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومات بعد ما قال تلك الكلمة. فالدكتور قال كأن الله أحياه من أجلي، فيعني التزم الدكتور وما شاء الله وبدأ يطلب العلم، والآن هو من أشهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع أن أنت تحمل هم الدين وهم الدعوة. واحد يقول طب أنا مش عارف أدعو عشان أنا بقع كتير في المعاصي، أدي لك الهدية ديت والرسالة ديت من الصحابي الجليل أبي محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي اتجلد على شرب الخمر حوالي 25 مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راح أرسله للجهاد في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص. طبعا إيه سعد بن أبي وقاص قبل المعركة مباشرة اكتشف إن أبو محجن الثقفي شرب خمر برضه، فيعمل إيه؟ فراح حبسه في خيمة كده وحط عليه في الحراسة زوجته اللي هي سلمى. المهم ابو محجن مربوط في القيد بتاعه، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بدا الجهاد، وكانت يعني المسلمين كانت حالتهم لا تسر يعني لا عدوى ولا حبيب في اول القتال يعني. فسمع ابو محجن الثقفي الجهاد بيدور، وبعدين قعد يبكي، وبعدين بيقول لها يا سلمى طب يعني فكي لي القيد اروح اجاهد في سبيل الله ولله علي عهد ارجع واحط رجلي في القيد. قالت له ما اقدرش. قعد بقى يدندن ويتكلم بكلمات مؤثره جدا، فكان يقول كفى حزنا أن ترتد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، وإذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاريا، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فاول ما سمعت الكلمات تاثرت فراحت فكله القيد وراحت مداله البلقاء اللي هي فرس سعد، فدخل فقاتل، دخل على الميمنه فهدهم، ودخل على الميسره فهدهم، ودخل في وسط المعركه فقاتل قتالا شديدا، ثم عاد مره اخرى. وسعد بن ابي وقاص مستغرب مين المجاهد حتى ظن انه ملك من السماء نزل يقاتل مع المسلمين، يعني أبو محجن كان متلثم عشان ما حدش يعرفه. فلما عاد وضع رجله في القيد ووقف مكانه، فلما عاد سعد بن أبي وقاص فقالت له زوجته سلمة بارك الله فيكم كيف كان قتالكم اليوم؟ قال والله لقد حدث فينا ما حدث إلى أن جاء فرس على فرس مثل فرس البلقاء، والله لولا أن البلقاء تركتها في الخيمة لظننت أنها فرسي، ورأيت فارسا والله لولا أن أبا محجن في القيد لظننت أنه أبو محجن، والله لقد أهلك الأعداء إهلاكا. فقالت والله إنه أبو محجن، فبكى سعد بن أبي وقاص وقال والله لا أريد أن أجلدك على الخمر أبدا يا أبا محجن بعد اليوم. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم، قد كنت أشربها فتطهرني بالحد، أما اليوم فلئن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم. دي هدية لكل من يقول يعني المعاصي مخليني ما أدعوش إلى الله، ده المعاصي في عز المعصية. ورغم ذلك كان أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. من أعظم المقامات والله يا جماعة بعد النبوة مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إن تبليغ الدعوة إلى صدور الناس أو إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. وبالك قال لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله كثير من الناس، أما تبليغ الدعوة فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال، وأكيد حضرتك عايز أسأل سؤال. يوسف عليه السلام أكيد كان فيه حاجات جميلة أوي بيعملها جوه السجن علشان تنجح دعوته، طبعا كان بيعمل حاجات لا تتخيلوها. كان يوسف عليه السلام كان لما مريض يمرض في السجن كان أول واحد يقعد جنبه هو يوسف عليه السلام، وكان يزور الناس ويعودهم ويذكرهم بالله، وكان يجلس ويتكلم عن نعم الله وعن آلاء الله ويذكر كل واحد بالجنة وبالنار وبالآخرة، حتى أثر في كثير منهم. طب إيه صفات الداعية الناجح؟ أنا عايز أكون داعية وأكون ناجح جدا أعمل إيه؟ أكيد في حاجات معينة. أنا أهدي إليكم جميعا في عجالة سريعة جدا عشان نقدر نكمل في سورة يوسف عليه السلام، أهدي إليكم 20 خصلة و20 صفة من صفات الداعية الناجح في عجالة، ولن أعلق عليها كثيرا حتى إيه نستطيع أن نستطرد في ذكر سورة يوسف عليه السلام. أول حاجة من صفات الداعية الناجح، عايز تكون ناجح أول حاجة الإخلاص، إن أنت تخلص النية لله. والله لو أخلصت النية لله والله ربنا هيوفقك وهيفتح بك القلوب وهيفتح لك القلوب وهيكرمك وهيوفقك في دعوتك وهتنجح وتكون أحسن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد الإخلاص. رقم اثنين عدم مخالفة القول للعمل. ما ينفعش أدعو الناس لحاجة وأنا ما بعملهاش، وما ينفعش أدعو الناس لحاجة وأنا مش كده أصلا، يعني ما ينفعش أقول لهم الصدق يا جماعة وأنا مش صادق، ما ينفعش أقول لهم الصلاة وأنا ما بصليش، يعني ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيخبر عن حديث مرعب، حديث رواه البخاري ومسلم، بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يترمي في النار بسرعة فتنضلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقولوا بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. إيه دي المشكلة؟ مخالفة القول للعمل. ما ينفعش يبقى إمام مسجد واقف على المنبر عمال يصرخ ويقول ويا جماعة والله عز وجل حرم الدخان، وتلاقيه قدام مسجد بيدخن. ما ينفعش تلاقيه عمال بيقول يا جماعة والتعامل بالربا وقد حرم الله الربا، وتلاقيه هو أول من يرابي. هذا لا يؤثر في الناس ولا يتأثر الناس به، بل بيكون فتنة للمسلمين ولا حول ولا قوة بالله. رقم ثلاثة حبيبي في الله وسامحوني أنا بقولهم بسرعة عشان بس نلحق نستطرد في سورة يوسف عليه السلام، التجرد من حدود النفس. أخويا وحبيبي أوعى تغضب لنفسك، يعني أنت وأنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى الطريق مش مفروش بالورود، هتلاقي اللي يحبك جدا جدا، وهتلاقي اللي بيحبك نص ونص، وهتلاقي اللي بيكرهك، وهتلاقي اللي بيكيد ليك المكائد، وهتلاقي اللي بيتآمر عليك ليل ونهار عشان يهدم دعوتك. لا تلتفت وانطلق إلى دعوتك ولا تلتفت لأحد، لا يؤثر فيك الكلمات ولا تؤثر فيك الأفعال ولا يؤثر فيك شيء ولا يؤثر فيك المدح ولا الثناء. انطلق، أنت عايز تريد وجه الله وتريد جنة على عرضها السماوات والأرض، انطلق في دعوتك كأنك داخل سباق 100 متر، لا تبص يمين ولا تبص شمال. رقم 4 و5 و6 و7 اجتمعوا كلهم في بعض الآيات ورا بعضها كده، هنقولهم بسرعة. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال بعدها إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر. إيه المقصود ده كله؟ كأن المولى عز وجل يعني بيقول لك إذا كنت عايز تبقى داعية ناجح، خد بقى الأربع صفات دول مع بعض. أول حاجة صبر الإبل. صبر الإبل عليه على طلب العلم. هو طلب العلم ده يعني بسهولة كده؟ هو النهاردة مثلا يعني أنا ممكن النهاردة أجيب واحد وأعلمه مثلا كيف يجاهد في يوم واحد. إنك عشان تعلم واحد علم شرع محتاج لك مثلا عشان تعمله عالم أو داعية محترم عنده علم وعنده الأدوات محتاج لك 10 سنين، واخد بالك؟ يبقى صبر على طلب العلم وصبر على الدعوة إلى الله. وتاني حاجة سمو السماء. ما يبقاش هدف الأول والأوحد من الدعوة إن أنا أكون مليونير وغني ومعايا فلوس وأكون مشهور و سمو السماء. تالت حاجة ثبات الجبال. هتلاقي عراقيل ومشاكل، وهتلاقي اللي بيكد لك المكائد، وهتلاقي حقد الأقران، وهتلاقي مصائب كتيرة جدا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. اثبت ما دمت بتريد وجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وعدنا جميعا وقال: إن الله يدافع عن الذين أمنوا. ده بالنسبة لأحد المؤمنين. فما ظنك بدفاع المولى عز وجل عن ورثة الأنبياء؟ واضح يا جماعة؟ يبقى اثبت وما تهمكش اي حد خالص بفضل الله. يبقى ثبات الجبال. وبعدين اخر حاجة: والى الارض كيف سطحت، ذلة الارض اللي من يمشي عليها. يعني انت تكون متواضع، ان انت بتتعامل مع الناس مش من برج عالي، لان ممكن يكون ده يا جماعة بيتعامل مع ناس من برج عالي. انا العالم وانتوا ما تعرفوش حاجة، وانا الطائع وانتم العصاة، وانا لا يا اخويا حبيبي ربنا يبارك فيك. الناس اللي انت بتدعوهم والله العظيم انت اللي محتاج لهم قبل ما يكونوا محتاجين لك. ليه؟ هقول لك ليه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو ربنا قدر هدايه انسان والانسان ده جاي يحضر لك درس، خد بالك بقى، فانت اللي محتاج ان يكون في ميزان حسناتك، لان ربنا خلاص قدر له الهدايه، هيكون في ميزانك او ميزان غيرك. يبقى انت اللي محتاج يكون فين؟ في ميزانك انت، واخد بالك؟ فمين اللي محتاج لمين؟ انت اللي محتاج له. لكن فعشان كده بقول لك ذلة الأرض من يمشي عليها. يعني: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. إن يكون عندك تواضع للناس، إن يكون بتتعامل مع الناس بشيء من الرأفة والرحمة واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. رقم 8 أخوي وحبيبي: التدرج في الدعوة. حبيبك وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، وفي 360 صنم حوالين الكعبة، واخد بال حضرتك؟ 360 صنم حوالين الكعبة، ولم تهدم هذه الأصنام إلا بعد 21 سنة من البعثة في عام الفتح، واخد بال حضرتك؟ هدهد سليمان، الهدهد سليمان عليه السلام، الهدهد لما راح لمملكة سبأ وبعدين رجع لسيدنا سليمان قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إيه اللي حصل؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اهتم بالأشياء المفيدة. ما قالوش ده أنا لقيتها متبرجة، تخيل يا سيدنا سليمان لقيتها متبرجة وكمان قاعدة وسط الرجالة كمان، يعني شوف أكتر من كده. لكن ما اهتمش بالحاجات دي، رغم إن الحاجات دي برضه مخالفات، لكن اهتم بآية أهم مسألة، إن يوقع في الشرك هي وقومها. ما بيعبدوش ربنا، ده بيسجدوا للشمس، فإلحقهم قبل ما يموتوا كفار يخشوا النار. تاخد بالك فقه الأولويات حتى عند الهدهد سبحان الملك. رقم 9: مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وإن تكون الدعوة يعني غير مباشرة. فاكر حضرتك لما الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش، ففي يوم من الأيام يعني إيه بص لقى جاره ده ماشي في الشارع، فحب إن هو إيه يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فراح منادي عليه وقال له يعني: إني أرى على وجهك نورا، فهل تأذن لي أن أسير معك؟ قال له: تفضل. مشي معاه شويه، والدعاية الصادق يا جماعه ربنا بيصل له اسباب نجاح دعوته. فهو ماشيين مع بعض، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جنازه تعدي، فالحسن البصري قال لرجل ايه؟ قال له: ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له: سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وصله للرحم وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال له الحسن: خلاص انت قلت بقى الكلام الحلو ده، فليكن هو انت، وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت. يبقى التدرج في الدعوة واللين في الدعوة والوضوح في الدعوة نكون الدعوة غير مباشرة. رقم 10 أن تتألف قلوب الناس بالهدية. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي يعلى بإسناد حسن تهادوا تحبوا. حديث من كلمتين فقط، الكلمة الأولى هي العمل والثانية هي الثمرة. تهادوا تحبوا. الهدية يا جماعة وإن كانت بسيطة جدا، يعني حتى عندنا في مصر مثل يقول لك أنا غنية وأحب الهدية، يعني واخد بالك؟ سبحان الله، يعني على رأي خالتي بابا. المهم يعني في إيه؟ فأنت يعني النهاردة الهدية دي بتتألف بها قلوب الناس، هدية ولو بسيطة، شريط، سواك، ملبساي، أي حاجة، والله العظيم أشياء بسيطة جدا تتألف بها قلوب الناس بفضل الله. في حاجات تانية بقى كانت واضحة جدا جدا من كلمات سيدنا يوسف عليه السلام، هناخد بقى بقية الصفات العشرة التانيين من بعض الكلمات اللي قالها سيدنا يوسف عليه السلام. رقم 11 و12 حسن الخلق وحسن المظهر. جبناها منين؟ جبناها من قول الاثنين اللي كانوا مسجونين مع سيدنا يوسف، قالوا له ايه؟ إن نراك من المحسنين، مع انهم اول مره يشوفوه وعارفين ان سيدنا يوسف عليه السلام داخل السجن في تهمه شرف، في تهمه ان هو متهم بمرادته امراه العزيز وهو بريء من ذلك، لكن هم عرفوا كده، عرفوا ان هو متهم التهمه دي، ورغم ذلك قالوا له ايه؟ اول ما شاف وشه قالوا إن نراك من المحسنين. محسنين في ايه؟ محسن رقم واحد اخلاق. بقول لك كل ما واحد يكون مريض يقعد جنبه، هو اللي يواسيه، وهو اللي يقعد يعالجه، هو اللي يقعد يشرف على علاجه، هو اللي يقعد يطبطب عليه ويتكلم معاه ويدردش معاه ويصبره ويرضيه عن قضاء الله، ويعني ما شاء الله. وكان يتألف قلوبهم ويقعد يدردش معهم ويحل مشاكلهم، وكان أقرب الناس إلى قلوب كل المسجونين كان سيدنا يوسف. تاني حاجة كان محسن فيه في مظهره، كان مظهره جميل، مظهر مسلم، يعني المسلم ده مطلوب ان هو يكون مظهره جميل. هو مش مطلوب مني عشان اكون داعيه ان انا اكون بقى، يعني ايه، الناس فاهمه الزهد غلط، يعني ان انا اكون بقى لابس لبس مقطع ومكرمش عشان اقول لهم معلش بقى انا طول الليل بقى قيام ليل بقى وطول النهار صيام وعباده وطلب علم، فما فيش وقت بقى فاضي بقى لان انا البس حلو. لا لا بالعكس، ده انا عايزك تلبس اجمل لبس في الدنيا، اجمل لبس، البس شيك جدا جدا عشان برضه تكون صوره طيبه، عشان ما يجيش حد عايز يلتزم ليه بقى. انا لما هلتزم هبقى بالمنظر ده يا عم، التزم يا عم، انا مش عايز المنظر ده خالص. او واحده تكون ملتزمه لابسه حجاب، لابسه حجاب شرعي ما شاء الله، واللون ما فيهوش بقى الوان بقى الطيف حطاها ولا حاجات ملفته للنظر، لكن في نفس الوقت ما شاء الله اللبس مكوي ومحترم ونظيف جدا ومهندم، وهي لابسه لبس كده يعني ما شاء الله منظرها يفرح، فيشجع اي اخت تانية انها تقول ايوه عايز البس حجاب وابقى زي ديت. انما لما تكون لابسه بقى لبس الحجاب الخمار مكرمش ومقطع من هنا ومعمول من هنا والتوب مش عارف متخيط مليون خياط، يعني المنظر يعني ايه ما يشجعش اي واحده تانية ان تتحجب، تقول انا هتحجب هبقى ماشيه كده مبهدله بالمنظر ده، لا مش هينفع الحجاب ده. فاحنا محتاجين ان احنا نكون فعلا مظهرنا حلو ومنظرنا يشجع الناس على الالتزام. رقم 13 استثمار المواهب في هدايه الناس. ربنا اعطى سيدنا يوسف موهبه ايه؟ تأويل الرؤى، فعشان كده استثمر الموهبه ديت في هدايه الناس، يؤول لهم الرؤى ولا يشترط عليهم اي حاجه ولا ياخد منهم اي اجر ولا حاجه، فكان سبب هدايه بعض الناس. لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. ربنا علمه بعض الغيبيات، فكان يستخدم بعض الغيبيات ديت في ان هم يعرفوا ان هو يعني بيوحى اليه من عند المولى عز وجل، وان هو بيعرف بعض الغيبيات التي اطلعه الله عز وجل عليه، فيكون ده سبب ان هم يقبلوا دعوته. طيب رقم 14 ان يذكر فضل الله عز وجل عليه. الداعيه ان ربنا يكرمه ودعوته تنجح، ما شفته بقى، يعني لو ربنا هدى على ايديك 5 6 10 100 ما تقولش طبعا ان دعوتي مؤثره جدا وان انا انسان جميل جدا في دعوتي، لو قلت كده ضيعت نفسك وضيعت دعوتك. انما تقول ايه؟ ذلكما مما علمني ربي، او تقول ذلك من فضل الله. شوف سيدنا يوسف قال ايه؟ قال ذلكما، لما قال بقى ده انا لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويلي قبل ان ياتيكما، قال ايه بعدها؟ ذلكما مما علمني ربي. ده مش بجدعنتي والله، ولا بشطارتي ولا بعلمي ولا بفهلوتي ابدا، ذلكما مما علمني ربي. رقم 15 اخويا وحبيبي الحرص الشديد جدا من الداعيه على نشر العقيده الصحيحه والتوحيد الصافي. ان النبي عليه السلام قعد 13 سنه يدعو الناس الى التوحيد، ولما انتقل للمدينه ما سابش التوحيد، بدا يعلم الناس الاحكام لكن معاه التوحيد، لان التوحيد لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل معه الى غيره. واضح كده المساله عامله ازاي؟ ان التوحيد هو اصل الاصول، يعني اصل الاصول هو التوحيد. رقم 16 اختيار الالفاظ المهذبه. قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله. ما لهمش ايه؟ اني تركت ملتكما، مش انتوا كفره انا تركت المله بتاعتكم، انما قال ايه؟ اني تركت مله قوم، وعرض بكلام عشان ما يجرحش الناس. انت عارف في ناس لما بتتكلم يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، حجاره يعني حجاره طالعه بتضرب في وش الناس، وفي ناس ما شاء الله مهذبه وناس يعني في غايه الذوق والاحساس، الكلام بتاعها كلام يعني كلام بالمحسوس كده، كلام ما شاء الله رقيق جدا، ويعني ربنا يرزقنا واياكم يا رب الادب والرقه يعني والاحساس. 17 الاهتمام بالمشاكل، بمشاكل الناس ومساعدة الناس على حل مشاكلهم. كان سيدنا يوسف ممكن يقول لهم لا أنا بدعوكم إلى التوحيد وماليش دعوة بالرؤى والكلام ده كله، تمام؟ أنا عايزكم تؤمنوا بدل ما أنتم كده كفار. إنما عمل إيه؟ دعاهم إلى التوحيد وقال لهم ما تخافوش هقول لكم الرؤية برضه، وراح مقول لهم كل واحد الرؤية بتاعته. خدت بالك؟ ما سابهمش كده، حل لهم مشكلة هي كانت مضايقاهم وتعبهم، وكانت مشكلة فعلا إن كل واحد فيهم عايز يعرف تأويل الرؤية، وكانت رؤية فعلا في موقعها يعني، واخد بالك؟ رقم 18 إظهار الود والحب للناس عشان الناس تحبك وتقبل دعوتك. والله العظيم لا يمكن حد يقبل دعوتك إلا لو حبك. والإنسان أنا ممكن أسمع من شيخ وأسمع بيقولي واستفيد، لكن مش هستجيب. حلو كده؟ إمتى أستجيب؟ لو حبيت الشيخ ده. طب لو ما حبيتوش يعني ممكن أستجيب وممكن ما أستجيبش. فمسألة مهمة جدا إن أنا لازم يكون الداعية لازم يكون ذكي جدا في إن هو يكون بيحبب الناس فيه، وان هو يكون بيتالف قلوب الناس عشان الناس تحبه وتقبل دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 19 الصبر على اذى الناس وعلى اخطاء الناس. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله واسعه كان ليه شاب، كان جار ليه يا جماعه. الشاب ده كان كل يوم بالليل يجي يقعد يشرب خمره ويقعد يخطرب بقى ويقعد يعلي صوته، الامام عايز يذاكر كان بيسهر طول الليل لحد الصبح يعني. فالمهم ايه، وبعدين يقعد يقول بعض الكلمات كده، يقول ايه أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ويقعد بقى يكلم ويقعد يقول شوية كلمات يعني عايز يقول الناس ضيعوني وهم اللي خلوني بقيت كده. في يوم من الأيام الإمام أبو حنيفة ما سمعش صوت الشاب ده، طب بيسأل عنه الشاب ده راح فين؟ قالوا له ده دخل السجن. دخل السجن ليه؟ قالوا ما أعرفش، جه الشرطة خدته فراح السجن. فراح الإمام أبو حنيفة راح رايح على اسم الشرطة، فاستأذن من الناس اللي هناك الضباط وكده، قال له تأذن لي في ان انا اضمن هذا الشاب ويخرج على ضمانتي؟ قال له طبعا يا امام، عن كل الدنيا عارفاه يعني. فخرج على ضمانته وراح مركبه على الدابه وراه وراح موصله لحد البيت. واول ما وصله لحد البيت قال له يا فتى هل اضعناك؟ قال لا والله بل احسنت وجزاك الله خيرا، والله لا اشرب الخمر بعد اليوم. والتزم الشاب وبقى من تلاميذ الامام ابو حنيفه. ايه مساله ان احنا نتالف قلوب الناس ونصبر على اذاهم. حبيبك ما صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اخر حاجه الدعاء للناس والاستغفار من ذنوبك. احيانا الداعيه يحرم بركه الدعوه بسبب ذنوبه، يعني هو بيدعو عمال يهاتي بقاله 20 سنه وما التزمش واحد على قديه، فيقول اكيد انا عندي حاجه غلط، اكيد انا عندي ذنوب، فيبدا يكثر بالاستغفار عشان ربنا يعني عشان تتمح الذنوب بتاعته وعشان ربنا يبارك له في دعوته. وفي نفس الوقت ما ينساش ابدا الناس من دعائهم. ورب الكعبه، ولا اقول هذا رياء ولا نفاقا، ورب الكعبه انا ما انسى الدعاء للمسلمين والمسلمات في سجده من سجودي ابدا. يعني اول حاجه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. لا انسى هذه الدعوه في اي سجده، في صلاه فريضه او في نافله. لك ان تتخيل ليه؟ لان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كبير باسناد الحسن قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. تخيل بقى لما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، شوف بقى كم حسنه في الدعاء الجميل ده. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. دي كانت 20 صفه سريعة جدا من صفات الداعية الناجح. حقيقة طبعا الوقت جري بينا، ما زال يوسف عليه السلام في السجن، يا ترى ايه اللي هيحصل معاه في السجن؟ ويا ترى هيخرج ازاي من السجن؟ ويا ترى ايه الاشياء التي ستحدث له والمفاجآت اللي هتحصل معاه في السجن؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمة. يعني اسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على التوحيد وعلى الايمان، وان يستعملنا واياكم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Hold on.